غير متاح. من زمان ما قرأتين. معك نعم معلمتين. لا لا، ليس معي، ليس معي، أقصد في المقرأة. يوميا بفضل الله. طيب إذا ما بك اليوم؟ بخير معلمتي الحمد لله. تريدين أن تنامين؟ لا متعودة بقرأ معك في الوقت ده دايما. طيب، لا ربما إرهاقا أو شيء، لأن الحروف هكذا يعني مهموسة بسبب الضعف في المخارج، لكن لا بأس، تفضلي. حاضر أخذ نفس إن شاء الله وظبط الترا. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. ايش اللي حاصل معك يا أسماء؟ سامر مش عارفة مين اللي عارف. مش عارفة معلم مالك؟ مش عارفة والله تنمعك أو سمعاكي. يعني عندك الإغلاق من الداخل. اقرأي اقرأي حتى أبيك تحسي. يا حاضر. إني لكم رسول أمين نعم. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نعم. إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. طيب، ما خلق لكم، افصلي، ما خلق لكم. معذرة مش يعني ايه افصل انت قرأتيها ما خلق لكم، ما خلق لكم، كأنها كلمة واحدة. نعم اختلفت على فتحة القاف صحيح؟ لا، انت استعجلتي في نطق الكلمتين مع بعض، هي مفصولة مش موصولة. نعم يلا، حاضر حاضر وعندك الميم في صوت الفتحة ثقيل، يعني عندك ارتكاز قوي لا زال. وتذرون ما لا، نعم مش وتذرون ما خلق ما. يلا، نعم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أنا حاسة أنت بتعملي حاجة من الداخل، أنا مش فاهمة إيش هي. أنت تعملي حاجة؟ والله ولا بعمل اي حاجه، انا قاعده بس سجدت الصلاه وماسكه المصحف ومش بعمل اي حاجه خالص. طيب ماشي، تمام. طيب والولاد نايمين والاوضه هاديه خالص والغرفه هاديه وقاعده. اسمعي، ربما أنا أحاول يعني استكشف ما هو السبب، لأنه صوت غريب. تمام، نعم أنت مغلقة الشفتين من الأمام، تمام، يعني لا يكاد نعم هكذا تقرين ما خلق لكم ربكم من أزواجكم طب هكذا. انتبه كده أنت مخفضة الصوت لأجل يعني حابة تخفضي الصوت فأغلقتي شوية. طب احاول كده وحوالي واركز 12 مساء معلمتي. اليوم، حاضر 3:24 ما ترفع ثانية، الصوت لكن واحد احتاج زيرو منك ست. ايش؟ تعطيني نعم ارتخاء طبيعي في فوهة الحلق. تمام، ارتخاء طبيعي. ما معنى ارتخاء طبيعي؟ يعني ما أشد ما أرخي، ما أشد ما أرخي، وسط يكون طبيعي. ما خلق لكم، مش ما خلق لكم، أنا مغلقة. تمام، لا يصل معنى الإغلاق أني أغلق تماما. ماشي، يلا. نعم حاضر. وتذرون ما خلق لكم ربكم. واضح جدا في كلمة ما وتذرون رو الراء، هل الراء أنا بفخمها من الأقصى؟ لا هل بتشدي أنت الأقصى في هذه الكلمة؟ عيديها وحسي. وتذروا كده مشدودة، وتذرون كده مفيش أيوة شد. أحسنتي، حسيتي الفرق؟ نعم حسيت. نعم يلا يلا. تذروا كده شدة من هنا كده صح. أي أيوة أحسنتي، ما ترفع الأقصى في الراء أبدا. وتذرون ما لا لا خلق زال لا لك، زال لا زال لا زال. شوفي تذروا. أنا أمامك مراية، أيوة في هنا مرة أجيبها أي قبيها. أحضرها. معلش معلمة والله بحاول أتخلص أتكلم باللغة العربية الفصحى سامحيني. جبتها أحضرتها معلمتي. ضريها وجيبيها وكل حاجة صح. الله المستعان. معايا معلمتي المرأة. أهم حاجة في القرآن ننطق صحيح. نعم نعم معي الآن حبيبتي، أحضرتها. نعم اقرأي، حاضر. واحتاج منك تميلي نعم المرآة، مش تتوجهي في الوجه، لا تميليها على جنب بس مش كامل، لمستوى نظرك، وتشوفي الفك نعم من الجنب عامل ايه. فك. حاضر. نعم اقرأي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. نعم حسيتي في حاجة مقفول كأن ما فيش فتحة مقفول، فعلا، أحسنتي مغلق. تمام حسيتي تمام. نعم شوفي هذا بسبب إيش؟ عندك الإغلاق من وتذرون ما خلق لكم ربكم، لا هذا فهم خاطئ لموازنة الفكين. أنا أحتاج فقط ارتخاء بسيط شعر ماشي حتى يضبط معك حاضر. الصوت، هذا إغلاق، يعني ما نقول إغلاق تام، لا أنت شد اللسان من الأسفل فقرأت وتذرون ما، لسان الأسفل أنت رافعه شده، فأعطاكي نعم شكل فوهة الحلق فيه شد بزيادة. تمام يلا نعم أرخي حاضر. أنزل اللسان وتذرون، حتى الاستعلاء اللي في الراحة ينتهي. يلا نعم حاضر. وأسمعك أنا ما مني أذكر تفضل. هذا الصوت كان معك أبدا، ما أذكر، فيلا اقرأي. حاضر مالي. وتذرون ما خلق لا يا بنتي لكم. نفس الكلام، يلا وتذرون رو رو رو رو، شدي اللسان للأمام، اسحبي يلا يا بنتي. أيوه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أحسنتي، حسيتي بل بالفرق؟ نعم كنت بل ساجنة الحروف، كنت لا ساجنة أنا الحروف، كنت قافلة يعني أنت ساجنة حتى الحروف، الفم أدقيهم كان لوجه مغلق. الله. نعم أنت حبساهم، حبس الصوت تمام؟ يلا بل أنتم قوم مش عادون. انت رفع، استرد. اسمعيني لا لا لا اسمعيني، انا حوصل لك الفكره، هذا اسمه صوت مبعبع، يعني ايش؟ انت شد الحلق من تحت مع اللسان فاعطاكي هذا الاغلاق، يعني اوصف لك هذا الاغلاق، انت من تحت من الاسفل. قوم عادون، حسي ان عندك المنطقه السفلى من اللسان كله مغلق كله شاد صح؟ أنت مش عندك الشد من الأعلى، لو شد من الأعلى طلع عندك الصوت المغنون، فعندك الشد من الأسفل، عادون فشاد يلا طبعا عادون نعم كده مفيش شد، انما اللي هو كده شدة من هنا صح. أيوة حسيت بالفرق؟ نعم. طب يلا احاول انتبه لها ان شاء الله. قالوا لئن لم طيب تنته. لحظة، ما ارخي بدون تكلف، اقرأي بدون تكلف. قالوا لئن لم، لئن لم، يلا. حاضر معلم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط مش يا، لتكونن. يا مد اللسان، يا أريد منك تحسي كيف الياء حاصل معاه. يلا. يا لوط يا لوط لتكونن من بس ما المخرجين. تفتحي القيادة من الأمام، ما تشدي الفك حتى ما يرجع لك اللي هو الصوت اللي سلام. يميل للتقليل. لا، لتكونن من المخرجين، المخرجين. لتكونن من المخرجين. نعم، أفضل. حسيتي بالفارق؟ نعم معلمتي، كنت شد. نعم، يلا واصل. قال إني لعملكم. قال لام كسرة. إني لي قال إني لعملكم من لا، القالين. أغلقتي في القاف، أعطيتينا إطباق من القا. لا، من القالين، ما تقعري الوسط أبدا. يلا. من القالين نعم، رب نجني وأهلي مما يعملون. طيب. فنجيناه وأهله لحظة، أجمعي. نعم هنا متضح زيادة عندك في الحروف الحلقية. ارخي ارخي شوية، حتى في الحلق ما تشدي. عيدي، ربي نجني وأهلي مما يعملون، كله شاد، حتى حروف الحلق يعني نفس الصوت. يلا. حاضر. ربي نجني وأهلي مما حاسة يعملون. أنتِ؟ حاسة؟ ها؟ ها يا مش أسماء، منتبه. لا مش منتبه خلاص معلم. تدربي حتى تعرفي. ربي نجني وأهلي مما يعملون، لما أجي ربي نجني وأهلي مما يعملون، كله إيه؟ حسيتي بالفرق؟ لا اسمعي اسمعي. ربي نجني وأهلي مما يعملون. اسمعي الثاني. ربي نجني وأهلي مما يعملون. حسيت بالفرق بين الصوتين؟ الصوت الثاني كأني في شاب. الصوت الثاني هو الأحسن. الصوت الأول اسمعي. ربي نجني، وأنت ممكن لأنه هذا صوتك فمش حاسة بالفرق. تمام، نعم. يلا. انت شده من الحلق، من مع من الحلق، من مع اللسان، فاحتاج ماذا؟ ارخي، ما اشعر بالانضغاط بالحلق بقوه، وكمان اللسان ارخيه حتى ما يعطينا هذا الشد. تمام، مع الحلق. نعم. يلا، عضله الفوهه الحلق من الاسفل انت شده، فمع التدريب، مع الانتباه، بإذن الله يتضح لك هذا الأمر. فقط أرخي وأنا أقرأ، يلا. لكن اتخاذ مثل ما ذكرت طبيعي. ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما، حتى الألف من الداخل صوتها، تمام، لها نعم ارتكاز بالحلق. نعم، يلا واصلي وإن شاء الله تتدربي عليها. إن شاء الله. ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. تبدي على الجيم أكثر، أعطيها اللي هي العضو المقابل اللي هو غار الحنك. أجمعين يعني قدمي اللسان شوي. أجمعين. أيوة أحسنت، فتح الله على قلبك وبارك فيك وزادك الله من فضله يا حبيبتي يا أسماء. اللهم آمين معلم، آمين وإياكم أجمعين. جزاكم الله خيرا حبيبتي وأحسن الله إليكم. إياكم بإذن الله تتدربي عليه. سجلي الصوت لأن أنت ما شاء الله بديتي تحسي كثير، فبالتسجيل وتلاحظين ذلك بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا حبيبتي وأحسن الله وفقكم وإياكم يرضى عنكم يا رب. يا رب. طيب دينا سيد حسن، طيب فقط دينا بما أنك ناديتيها بعدها سأتوقف لأجل صلاة الفجر بإذن الله تعالى. يلا دينا السلام إياك لك. عليكم. وعليكم السلام حياكم ورحمة الله. الله. الله يحييك يا دينا، كيف يا حالك؟ رب الحمد لله بخير. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، الله يحفظك يا رب. يا رب تفضلي. دايما يا رب. أبدأ آمين عادي وإياك. من إلا ولا أرجع آية؟ أرجعي آية فنجيناه وأهله. تمام. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، عيدي عجوزا إلا عجوزا في حرف الزاي، الغابرين. حرف نعم الزاي، حرف الزاي اعتمدي عليه صحيح لأنه مش زاي هذه. ذا عجوزة، عيدي ذا عجوزة، قرأي الزاي لوحدها. ذا أين ارتكاز المخرج الزاي؟ المفروض طرف اللسان عند سفوح الثنايا السفلى. يلا نزلي تحت تحت عند لثة الثنايا السفلى، تشعري هكذا نزول باللسان، أسنة اللسان تنزل تحت. أيوة ولكن رجعي اللسان شوية خلف لا حتى ما يضغط عليك بقوة ويقطع لك الصوت. يلا لا رجعي أكثر. أنا بروح لذال يعني قصدي. أيوة أنت مزودة تقدم اللسان فراء مرتفع اللسان. لا الصوت مش زي مش ذال، الصوت مش صحيح تمام، منقطع الصوت تماما ذا فقريب. أيوة نعم قريب من ذا. عيدي ذا عيدي، هذه ذا، هذه ذا صح، أنت جايبها ذا زاي مش زاي زاي زاي كمان زاي زاي زاي زي زاي الزبا زاي زي لا زي زي ايه زي زي زاي زاي. زاي زينة. ايوه زينة. زا الله يرضى. لا اسمع عجوزة. نعم لحظة لحظة اقرأيها ساكنة. حسيتي بس بالانضغاط القوي باللسان مع الأسفل، بتحسي بشيء؟ طيب حسيتي بالذبذبة؟ ما فيش ذبذبة اللي هي الأزيز هذا، شعرتي فيه؟ أو أنا حسيت بس ممكن أقوي شوية ممكن. طيب تاني لا أنا بقول لك السبب، لما تقرأي تشعري اللسان كله من الطرف ضارب في الثنايا السفلى صح؟ اقرأي اقرأي. حسيتي اللسان كله بيضرب في في الثنية صح؟ يعني تشعري انه حتى يعني صفحة الثنائي من الداخل انا ملمساها تماما، فاللسان معطيني عرض تماما اعتماد على الثنائي صح؟ لأجل ده اسمعي الصوت هذا. أنا أحتاج فقط ماذا؟ أسنة اللسان تنزل تحت فقط مش الطرف، الطرف ما له علاقة أبدا. فلأجل ذلك أنا أقول لك رجع اللسان. ليش أرجعه يا دينا؟ حتى هذا الطرف ما يرتكز بالثنايا، لو ارتكز بالثنايا قطع الصوت أعطانا فصوت كأنه ذال هو مش ذال ولا هو زاي، صوت بين بين، يعني معطيني صوتين مختلط، تمام؟ أز أز هذا صوتك، إيش رأيك؟ مثل أز، هذه مثل أز. لا تمام، خلاص أنا رجع اللسان. إذا شعرتي بكيف تقرأي وإنه ضارب في الثنايا، حترجعي اللسان خلف حتى يضرب فقط في لثة الثنايا السفلى فقط. أز، أنا سحبة اللسان خلف، أنا متكلفة بإني أبعده عن الثنايا. يلا هز لا تدربي عليه، تمام؟ ماشي ماشي. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ما تعطيني هذا الانتقال، ليس المون مو في مطة، لا المون، يلا عند الذال، عند الذال، مو ذا متهيئ عند رؤوس الثنايا. ايوه انت تغير الصوت تماما ما شاء الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم بعد ادغام مؤمنين. بغنة مع الواو مش بغنة، ليه؟ لأن أنت فتحة من الداخل، فأعطينا إغلاق شوي. يلا لآية و لآية أيوة الصوت بدأ يلعب، مرة قفلتي ومرة فتحتي، صح؟ يلا يلا آية ما أشد بقوة، اقرأها لآية تن، لا ولا لآية لا لا غنة قوية، تركيز لآية في تحسي ارتفاع الأقصى في اللسان لأجل العضلة فقط، هي تشدت شوي. يلا لآية أيوه حسيتي صح؟ جميل، ممتاز ممتاز يا دينا، واصل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لا تشدي على النون، نعم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ما ترفع الأقصى في اللام لفظ الجلالة، فقط قعري طرف اللسان. الله أحسنت، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اللام المشددة إلا، أعطينا اللي هو صوت الاثنين الحرفين. إلا أحسنت، تعتمدي على الحافة على الطرف، إل ما تعتمدي على الثنيتين، لا ثنية واحدة. يلا نعم إلا على رب العالمين. أعطينا الثقل في الباء المشددة. رب العالمين أحسنت، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أعطينا صوت الدفع في اللام حتى تنهي المعنى. الكيل ولا أحسنتي، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم أعطينا مرة ثانية اللام النافية، ولا تبخسوا، ولا مش تبخسوا ولا، مش ولا ولا ولا انفي، نعم أيوه ولا أو ولا أيوه، هذه تب لام ناهية، نعم. نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنتي دينا، صوتك ما شاء الله جميل، أحسن الله إليك، اللهم بارك. فقدتي ما فيه لما حسيتي وتغيرت معك، أصبحت حتى الأداء للمعنى جميل. أحسن الله إليك وزادك الله من فضله، اللهم وضبطي لنا آمين. حرف الزاي ماشي. حاضر، أنا بتدرب عليه من فترة، بس ربنا يفتح علينا يا رب فيه. فقط إذا عرفتي الآلية الصحيحة ورجعتي اللسان واشتغلتي على ذلك، حتى بالمرآة بتشوفي اللسان ضغط إلى الأمام حتى تتأكدي من هذا الأمر وتضبطيها. أحسن الله إليك وزادك الله من فضله، اللهم بارك آمين. فيك. جزاكم يا رب، جزاكم الله خيرا. آمين وإياك حبيبتي، الله يحفظك. اللهم آمين يا رب. طيب أستبيحكم عذرا، نتوقف قليلا أداء الصلاة، فاللهم المستعان. أظن تصير الساعة الرابعة، فاللهم المستعان. لكن أنا أتأخر عندي الوقت صلاة الفجر، تمام؟ اللهم المستعان. تقبل الله تعالى. آمين. إن أنهيت وأحضر، إن لم تكن معلمة موجودة أكملنا، إن حضرت المعلم فالله المستعان تكمل معها، اللهم المستعان. يعني إن تأخرت أكثر فتأخيرا للصلاة، فتح الله علي وعليكم أجمعين، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يجعل ما ينفعنا بما قلنا ويبارك لنا ولكم، واجعل ما قلناه شاهدا لنا لا علينا. أسأل الله أن يجعله حجة لنا، اجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما نقول وما نسمع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ما كان من صواب فمن الله، ونحمده ونشكره ونثني عليه، وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، نستغفر الله ونتوب إليه. أسأله أن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يتجاوز عنا أجمعين يا رب العالمين، ويوفقنا ويهدينا إلى سواء السبيل، ويجعلنا نقرأ القرآن ونحن ماهرين به، نعلم بما به ونتدبره ونعمل بما فيه. أسأل الله أن يجعلنا من العاملين بما في هذا القرآن، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله لنا ولكم البركة والتوفيق والسداد، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليك يا ابتهاج، وكل مشرفات المباركات وكل الحاضرات، أسأل الله أن يمن علينا أجمعين برضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم. في سؤال، غدا عندنا يا خلود، عندنا الخميس والجمعة والسبت في نفس التوقيت فجرا إن شاء الله الساعة 2 أو قبلها قليلا، بحفظ الله ورعايته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما ذكرت، إن حصل استطعت العودة عدنا، إن لم أستطع ودخلت معلمة فأسأل الله أن يبارك لنا ولكم أجمعين. توقفنا يا ابتهاج، عارفة في أين؟ 375 من البداية صح؟ نعم، نعم، جزاك الله خير أستاذة. خيرا، جزاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا أختي. أهلا فيك، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباحك يا رب. لو سمحتي، وين وصل الدور؟ راح أرسل لك القائمة. تمام. نعم، بعثت أنا الرسالة، ما حبيت أزعجكم بس ما حدا رد. ولا يهمك، لا رسالة. حبيبتي الله يسعدك، يعطيك العافية. الله يسلمك يا رب. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكنا هنودة. بارك يا غالية. قلبي الحمد لله بخير، بنعمة وفضل من الله كبير. الحمد لله، إن شاء الله على طول يا رب. شو مسوية؟ كيف الوالدة؟ الحمد لله بخير بنعمة، الحمد الحمد لله. لله يا رب. نقول إن شاء الله أنها يا رب تفتح السوق. إن شاء الله يا رب. انت كيفك يا عمري؟ كيف الوالدة والأخوات؟ الحمد لله، ما شاء الله كلهم تمام وخير. أدام الله عليك، الحمد ونعم يا رب على اللهم الجميع. آمين يا رب. آمين وياك. طب حبيبي، احنا بداية المدرسة 375، راح أرسل لك القائمة تمام يا روحي، معدودة. الله يكتب أجرك ويثقل موازينك، جزاك الجنة ونعيمة. وياك حبيبي. طب رسلت لك القائمة، وصلت؟ تسلمين حبيبتي، تمام حبيبي. تبغي مني شيء؟ سلامتك، الله يكتب أجرك ويثقل موازينك. الله يعطيك العافية. الله يحفظك، الرحمن حبيبي. يعافيك، الله يحفظك. هو تخرج قبل الهوست. حيا الله الأخوات جميعا، الله يحفظكم يا رب، يبارك فيكم، جزاكم الجنة ونعيمة. أنا بخير وبنعمة وفضل من الله كبير، الحمد لله. الله يسعدك يا رب، ارفع قدرك يعلي شانك. لا وحش الله ولك قلبا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، من فجر هذا الوجه الأسود، أسأل الله أن يعفو عني. يلا افتح المايك. فواتك توها طالعة استاذة مضي. السلام عليكم، حياك الله يا نادي، شو أخبارك؟ هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كيف طيب؟ عيالك؟ كيف الوالدة؟ إن شاء الله بخير. والله يا أمي زي ما هي، نقول إن شاء الله إنه في تحسن. يا ربي بسم الله فالعافية الصحة معكم. والعافية واشفيها يا رب جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد. الأستاذة يمكن لها 4 ساعة هي الله خلاص. يكتب كم ساعة كانت، الله يجزاها اي أيوة الجزاء والله ما شاء الله دخلت والله، دائما. الله يحفظها ويحفظهم جميعا يا رب، يبارك فيكم وفيهم يا رب. أسأل الله أن يعطيها حتى يرضيها، يريح قلبها مثل ما ريحتني وأنا نمت وأنا مرتاحة. الله يريحك بالعافية يا رب، يا آمين جميعهم كلهم والله، مشرفاتنا ومعلماتنا الله يبارك فيهم ويسعدهم ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب العالمين، خير الدنيا والآخرة، نصلي على محمد. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمي هيا، أمي أم سند ما دخلت اليوم؟ لا ما دخلت، كان يمكن ساعة أو نص ساعة غبت عن المقرأة، كان في هاللحظة نزلت طلعت ولا ما طلعت، أنا يعني ما فاتحة الزوم طول الوقت، كنت جايها ضيوف ولا شيء، تعرفين أم سند دائما عندها ضيوف. إن شاء الله الله يكتب أجرها، الله يكتب أجرها ويسهل الجنة. نعم كانت موجودة أمي أم سند وقرأت. دخلت الساعة 2:00 وشوية، 3:00 تقريبا، وقرأت. إيه لأن كان زوجي بيصوم وراح تسوي لها سحورة، فيمكن يا رب. في الوقت اني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا لك يا أمي هيا. العفو وعليكم حبيبتي، ما سويت شيء، الله يحفظك يا رب. إياك يا رب الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش ده يا أستاذ عائشة؟ ايش ذا قولي ما تدخلي الا برنة، شفتي كيف فهمتيني؟ ما شاء الله حبيبتي لك. أما وهي طايرة. والله أنا صليت فجر وجبت جلست فوق السجادة أدل أذكر، نمت، لو ما رنيت لي كنت أنام لا مدري وين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يا تكفي، الله حطي منبه علشان لما يرن المنبه هتقومي من فوق طبعا السجادة. كله أحلى منبه نادي. سبحان الله، المنبه نادي ما دخلت إشرافها، يروح المنبه عليكي. الله يسلمك. ما أنا قد أنا أقول لك حتى لو ما دخلت إشراف فعلي لي رنة. خلاص ابشري، الله لا يحرمني الله رفقتكم من يسلمك، بدري يا رب، وياك آمين. يا رب الجميع. أبدأ أستفتح وأنا أبدأ إن شاء الله. نعم بحمد الله وقوته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلاة دائمة أبدية سرمدية من يومنا هذا إلى يوم نلقاك، صلاة تشفي بها أسقامنا، تداوي بها مرضانا، تفرج بها همومنا، تنفس بها كروبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضوء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا جميعا من أهلك وخاصتك، آباءنا وأمهاتنا وكل من وصانا واستوصانا بالدعوة وكل من أحببناه فيك. آمين. اللهم آمين. طيب الله ذي الأنفاس والأسماع بذكر الرحمن آمين. بحول الله وقوة أستاذة عائش. نبدأ الوجه 375 تمام. من بدايته بحول الله. يا تم سلام. الله عليك نعم ظاهرة وباطنة والجميع. طيب نبدأ بحول الله وقوته مع أول حبيبة أختي فاطمة عبد الله عبد العزيز. فاطمة عبد الله عبد العزيز. فاطمة عبد الله عبد العزيز. فاطمة أختي انتظار ناجي محرم. انتظار يا انتظار، لنا كثيرا من انتظار. انتظار ناجي محرم. انتظار ناجي محرم. ما انتظرتنا طيب انتظارها. سعادة بنت علي على الرغم ما لها ثلث ساعة من طلعت تقريبا أو سنة موضي الله يكتب أجرها وأجوركم جميعا. سعاد آمين. عبود علي. سعاد. طيب جميلة سرحاني محمد. جميلة سرحاني محمد. جميلة. طيب حنان حسين العبسي. يا نساء حنان حسين العبسي. يعني سهلة بيصغر. حنان. فاطمة يوسف فهد. السلام عليكم. وعليكم حبيبي السلام ورحمة الله سعد وبركاته. الله صباحكم. آمين وإياك. ما في حد غيري يقرأ هسه؟ راح أتوضأ. أنا دخلت هسه وتفاجأت إنه المعلمة موجودة، مين بس فاطمة؟ استنيت إنه على الأسماء ينادوا. طيب خلاص سكري بكمل ندائي لأنا يحين الله بالفرج. يلا أبشر ماشي، خلينا نتوضأ. يلا تفضلي. أختي أمل أبو بكر كامل. أمولة. أمولة الجميلة. لا تغريها، خلاص خلاص اليوم ما أدري. يا أمولة أمل أبو بكر كامل. طيب فاطمة عباس حبيب. لا فاطمة حاضرة بحول الله وقوته. فاطمة عباس حبيب. أفا فاطمة عباس حبيب. هذه من الملتزمات. خلاص بنحط عندها أقساط. أختي خلود صالح محمد. خلود صالح محمد. موجودة. الحمد لله. يلا يا حبيبتي يا خلود ابدأي. أبدأ أنا؟ نعم معلش. طيب كم رقم الصفحة؟ توني جيت. 307 و68 صح؟ 375. يلا 75. يلا يا خلود 375 بدايتها صح ولا من الوسط؟ لا بدايتها حبيبة قلبي. يلا بسم الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا خلود حبيبتي لا تضغطي على المخرج، شوفي ما شاء الله مخرج صوتي قوي ومخارج حلوة، لكن لا تضغطي. طو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نغليظ الصوت، نفخم الصوت دون الاتكاء على المخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زيدي في التغليظ، زيدي في التسمين شوي، التفخيم أتميه مع قرع الراء. الرجيم، لا تزيدي في الزمن. الرجيم. ها، لا تزيدي لا في التكرار ولا في الزمن. الراء زمن زمن حرف الراء. إيه، إذا زاد التكرار زيادة فهذا يعني يكون عيب في الراء، لذلك نقول الرجيم. الرجيم الرجيم. ممتاز، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ما شاء الله أتميتي الكسر حلو، كمان السكون، لكن الضغط ضغطتي اتكأتي على المخرج. لا، بسمي بسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا شوفي لا إنما تغلطي، أتمي تفخيمها لا تزيدي في زنة. قالوا، لا قالوا، لأنها أصلا حرف شديد، فنركز على تغليظ الصوت فيها مع الألف. قالوا إنما أنت، فلا تتكلفي. ممتاز، يلا. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تمام، ممتاز، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. نعم واصلي. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. ممتازة، لكن يحتاج إلى تغليظ. الروح الأمين، وتركز على ترقيق الواو والحاء. الروح الأمين نعم، هذه أفضل. على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. الله يسعدك ويرضى عنك، ما شاء الله تلاوة رائعة محققة. تحتاج فقط، شوفي معك في الألف ومعك في الياء ارتفاع يعني قليلا، يعني تقولي حاولي تخفضي أكثر. بقية التلاوة محققة محكمة ما شاء الله، لا تتكئي على المخارج. هذه الملاحظة العامة عندما نأتي يعني بإتمام الفتح، بإتمام الكسر، بإتمام الضم، تمام التفخيم، تمام الترقيق، ما نضغط ضغط، نجعل الصوت متزن، ما فيه ضغط. بقيت لو ما شاء الله، الله يحفظك يا أخي وأخلود، ويزيدك من فضله، ويبارك فيك وينفعك ويوفقك بما قرأت في الدنيا والآخرة. آمين وياك يا رب، جزاك الله خير. آمين، وإياك ويزيدك من فضله يا رب. مع السلامة. طيب الله أنفاسك يا خلود، وأسماعك بذكر الرحمن. خلود، أنت تقربي لفاطمة؟ فاطمة؟ لا أختك؟ تمام، الله يسعدك يا رب يبارك فيك. وياك يا رب، جزاك الله خير. خيرا جزاك يا غالي. أختي فاطمة عبد الله عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. حياك الله معلم. الله يحييك ويرضى عنك. الصفحة لو سمحت معلم. 375 من نصف الوجه. 375. طم طم، قلب الصفحات بشوية. الله يسعدك يبارك فيك يا رب. وجدت صفحة معلمتي، الآية لو سمحت. وإنه لفي زبور الأولين. 196. وإنه لفي زبور الأولين. كم؟ 103 194. 196. أو نعم، وجدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لفي زبور الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ممتاز، في تفخيم لكن ليس كامل. إسرائيل. إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. تسمعيني معلمتي؟ ممتازة ما شاء الله محققة، يلا واصلي. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، تأتيهم شوفي، لا لا بغتة تمطيها، شوفي لا تمطيها، بغو على طول، ما نقول بغو بغو، هذا تقليل، تمام، يعني انت بغتة لا بغو بغو من دون زيادة ولا نقصان ولا تكلف، ها بغو بغو بغو بغو بغتة بغتة شوفي انت تقولي وهم هكذا، ركزي على الصوت، تقولي بغو بغو ايه، هذا تقليل، لا باء باء با با بغتة بغتة بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، ما شاء الله محققة، الله يزيدك من فضله ويجزيك الخير. إتمام التفخيم شوي، إتمام الفتح أحيانا، شوفي عندك الفتح ممتاز، ما في إمالة، ما في تقليل، لكن أحيانا إذا جاور المرقق المفخم يكون عندك تقليل شوي، لكن بشكل عام ممتاز. ربي يسعدك معك ويزيدك من فضله ويرفعك، يرفعك من مقراتك في الدنيا والآخرة. آمين وإياكم معلمة، جزاك الله خير. طيب الله أنفاسك يا فاطمة وأسماعك بذكر الرحمن، وقت انتظار ناجي محرم، انتظار ناجي محرم، انتظار ناجي محرم. سجلي يا غالي، وإذا في لك دور حسجل، اكتفينا حتوقف. طيب سعاد عبود علي، سعاد عبود علي، سعاد عبود علي، جميلة سرحاني محمد، جميلة سرحاني محمد، حنان حسين العبسي، حنان حسين العبسي، فاطمة يوسف، 376 يا السلام غالي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله 376 وبركاته. 76 بداية الوجه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. شوفي يا فاطمة يا حبيبتي، نعم. معك تقليل قليلا في الفتح والألف، ركزي على خفض اللسان أكثر، وركزي على التوجيه، ما لا تقولي إيه أرجع اللسان إلى الخلف، أخفضي على مستوى الأضراس، وجهي الصوت إلى الأمام. ما أغنى عنهم، كمان تركزي على إتمام التفخيم، شوفي مثلا هنا، وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا، فيحتاج إلى إتمام الفتح وإتمام التفخيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون تمام. ذكرى وما كنا ظالمين. ذكرى وما كنا ظالمين، إتمام الترقيق في الكاف، ذك ونركز على إتمام التفخيم في الراء. ذكرى، ذكرى نعم ذكرى وما همسة همسة كنا الكاف، نعم ذكرى ذكرى ذكرى الهمسة هي مسي الكاف، ذكرى ذكرى لا تقول ذك أك... تغلق المخرج ثم ما تخرجي نفس، خطأ. أغلق المخرج هذه الشدة، تبقى أي صفة الهمس، أي جريان، أي نفس، نفس هواء، فنقول ذكر ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين. ذكرى ذك ذك نعم ذك يلا ها ذكرى وما ذكرى وما كنا ظالمين يلا فخم يا الله ظالمين. ظالمين التفخيم تغليظ الصوت من الداخل، ظ شوفي الصوت يحتاج ضا إلى غلظة، أنت تقولي ضا شوفي فرق ضا بين أو تسنين الصوت. ضا خلاص تدربي عليه، تدربي على رفع مؤخرة ضا اللسان مع التغليظ. ظالمين ظالمين ظالمين وما تنزلت وما تنزلت به وما تنزلت به الشياطين يا لا تقولي يا وما تنزلت به الشياطين. وما تنزلت به الشياطين ايه ممتاز، هذه افضل. وما ينبغي لهم وما يستطيعون ينبا لا وما ينبغي ينبغي وما ينبغي أنا لهم، مفخمة الباء اي تفخمي المرقق اذا جار المفخم، تركزي على الحروف المرققه اذا جارت المفخمه. وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون تطاطا تاطا تاطا تاطي تاطي وما يستطيعون نحتاج إلى تدريب. خلاص إن شاء الله تركزي على هذا الملاحظة بإذن الله تنضبط عندك. إن شاء الله إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لا الأقرب وأنذر وأنذر عشيرتك وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن لا اتبعك لا من لا المؤمنين ترققي الخاء، واخفض ليش تقولي وخ خاء وخ مفخم وخ، أيوه ولا تفخمي وخ الواو واو و وخ واخفض شوفي ركزي على صوتك وخفيم جناحك وخفيم و وخفيم يم جنا و وخ وخ فيلد يا حبيبتي تقولي وخ قطا خا خا يا أخ واخو خو خ واخو وخ الآن فيلد تأكل أي لو رقيق له أو خلاص تدربي عليها. شوفي مرقق مثقل يحتاج أن نعطي كل حرف حقه. وخ فيلد وخ فيلد وخ فيض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والاستطالة في الضاد تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى زمان وما تقلقي وقت يضاء، هذه قلقلة. واخفض جناحك استطالة ثم ينقطع الصوت من ذاته، ما تقولي واخفض واخفض جناحك. واخفض واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم هذه أفضل. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أتمي كسرة الميم ميم مما تعملون. مما تعملون. استعجلت على العين. حلوة العين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك يا حين تقوم. يا الذي نعم يا الذي يراك حين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فخمي فخمي وتقول وتقلبك ايه فخمي القول وتقول وتقلبك في الساجدين فخمي إنه هو السميع العليم. العليم حسبي العليم إنه السميع العليم. أكمل الأستاذة ولا شوف خلاص؟ إيه إلى هنا جزاك الله خير بارك الله فيك. أنت يا حبيبتي والله يا فاطمة ركزي على إتمام المرقق إتمام المفخم، هذا أول. الأزمنة تحتاج منك إلى ضبط إتمام الحركة. حاول دائما أن نعطي الحركة حقها مي آ أو، فنحتاج إلى إتمام. ما شاء الله أنت تلاوتك ممتازة، يعني ما في مخرج معك خطأ، مخارجك كلها صحيحة، بس تحتاجي إلى الأداء، إلى تثبيت الأداء. ذلك إن شاء الله مع الاستمرار بإذن الله تتقني وتصل الإتقان إن شاء التام الله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزاك الجنة ونعيمها يا رب، ميزان حسنات والديكم إن شاء الله. طيب الله أنفاسك وأسماعك بذكر الرحمن يا فاطمة. طيب الأخت الموالية، أم مولى، أمل أبو بكر كامل، أمل أبو بكر كامل، أمل أبو بكر كامل. أخواتي لما تكون المقرة متوقفة ولو لدقائق الأخوات بيطلعوا، فما أقدر أنا أحذف أسماء الأخوات اللي ناديت عليهم قبل ما أنزل الإعلان. من بعد ما أنزل الإعلان لابد إني أرجع أعيد، هي خرجت مش عارفة إنها حتدخل معلمة ولا لا، فمعليش يعني حتى ما يضيع دور أي واحدة فيكم. كذا نظامنا، الله يكتب أجوركم. أختي فاطمة عباس حبيب، فاطمة عباس السلام حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا استاذي حبيبي، مش العافية قواش الله اللي تقبل منش. هل ابتدي؟ المحد. يلا يا فاطمة بسمي نبدأي. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يلا ركزي على الكسر ما تضغطي عليه. الأونة أتم الحركة بدون الضغط. نفس الكلام في المد. الشياطين، فيكون إخفاض الفك شوي مع فرجة بين الأسنان من أجل الصوت ما ينضغط. إن شاء الله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نعم هكذا أفضل. تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع. يلقون ضمة القافية فتحت، استغفر الله. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من ركضي ركضي تاء وانتصروا من بعد ما. إن فنركز شاء الله على الانتقال من المرقق إلى المفخم. إن شاء الله. وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين لا ظلموا. تقول قليل العين. وسيعلموا قلقلتها معلمة؟ ما ليست قلقلة واضحة، بس سكني هالسكون كتام. وسيعلموا إن شاء الله. وسيعلم الذين ظلموا يلا أن اتمي التفخيم. نعم الذين ظلموا ضاء، اتمي تفخيم الضاء. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حلو التفخيم لكن نرقق الياء. يا ينقلب، ونرقق بقية الكلمة، فنفصل المرقق عن المفخم. إن شاء الله. ينقلبون. نعم هكذا. الله يسعدك يا أم الغالية، ما شاء الله كلام رائعة محققة، لها نبرة حلوة. أسأل الله أن يزيدك من فضله ويبارك فيك وينفعك ويرفعك بما قرأت في الدنيا والآخرة. والله والديش طول الله عمرش، قضى الله حاجش، يسر امرش، شاف الله آمين مرضاكم، فك الله اسراكم، هدى الله اولادكم، الله آمين يرحم امواتكم وامواتنا واموات المؤمنين ومنات اجمعين. الله يغير حالنا الى احسن حال، يصلح حالنا آمين على دراريده آمين ان شاء الله. آمين. رحم الله والدش، شوف ايش في عليين ان شاء الله، طبتي والطابه ما مشاش حبيبتي. شكرا استاذ آمين آمين هنادي، يعطيك العافيه، قواش الله، جزاك الله الف خير. طيب الله انفاسك وخيرا جزاك يا غاليه، كتب الله أجرك يا فاطمة والجميع، ولا تحدد الأجر، خليه كتب الله أجرك أو خلص. الله يجزاك خيري الدنيا والآخرة، لعل يكون الأجر أكثر من 1000 وانت حددتيه. سعد قلبك وروحك يا فطوم، صحيح إن شاء الله على فعلا خاتم مثل الله إن شاء الله يعطيك اللي تتمنينا. اللهم آمين آمين آمين. أجمعين يا رب العالمين. تفضل يا أختي رباب. السليم، لحظة ممكن. مين اللي السلام عليكم تكلمت؟ نهى، بس أفهم هاي المعلومة والله. إنه ما تحدد الأجر، كيف أفهمها بس؟ لما إذا تحدد دعيت، الأجر لعل الله يكون تفضلي. الأجر. تفضلي نعم، استاذة. أنت تفضلي، وضحي هي السؤال لك. تمام، الأجر نعم لا تحدديه لأي شخص، قولي الله يكرمك خيري الدنيا أو يجزاك خيري الدنيا والآخرة، لعل الأجر اللي الله كاتبه لهذا الشخص أكثر من المقدار اللي أنت قاعدة تحددينه له، لا تحددينه بمقدار. هي إيش حددت؟ ألف جزاك الله ألف ألف خير، قالت ألف ألف. خير، نعم لا نعم تقولي ألف خير، نعم قولي جزاك الله نعم خيرا، هذا هي السنة، خيرا. السنة تقولي خيرا. نعم نعم نعم ألفت نظري، حبيت بس أعرف. تمام حبيبتي، أشكرك. يا حبيبتي، العفو، الشكر لله ولا مؤاخر. السلام تفضلي عليكم يا ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله حبيبتي، حياك الله، حياك رب. الله معلمتي. الله يخليك يرضى عنك. يرضى عنك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، حلو، نبرة حلوة، لكن ركزي على أنك لا ترفعي في الراء، لا ضروري هو التفخيم والتغليظ و و لكن لا تحرك الفك، ثبت الفك، مثلا بسم الله را لا را، نفس الفتح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا معلمة، صوتك قطع. عيد البسملة. تمام، هاي معلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. شوفي هيئة الفم في الراء تحتاج إلى ضبط، الراء نفس أي مفتوح، لا راء مثلا، نارا مثلا، سارا، فما نحرك الفك ولا نغير هيئة الفم، فقط نركز على التكرار وعلى القرع، بقولها فنقول ايه يا معلمتي، انا يعني القرآن بتتحرك، القرآن. إيه بتتحرك عندك معاك، تحرك، إيه عندك تحرك ما بالفك. خدتش بالي، لا حول ولا قوة الا بالله. تمام معلمتي، هقولها تاني. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. زيدي في ما في غنة الميم. أي ممتاز، أفضل. تمام، وكتاب مبين. وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله، صوت رائع، لكن لا تكتب الراء بالآخر، يعلمني يا رب صفي، أي العالمين، وجهيها. وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم ممتاز، هذه حلوة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم، أولى لا لا أولى، شوفي صوتك رقيق حلو، يلا وصلي على نفس هذه الرقة. تمام، أولى لا لا، نقول أولى لا. تصعيد كده، تمام. لا أولئك احفظي احفظي، شوفي أولى لا أولئك لا لا، لا تقولي أولى، أولئك على هدى. حاضر معلومات. أولئك الذين، يلا تمام، مش مع حضرتك بتفهميني، ربنا أعلم يعني، الله المستعان، ربنا يعلمنا رب. أولئك، يا ممتاز، هذه سلام، أفضل. أيوة نعم، سلام، وجهت الصوت وخبطت اللسان. أولئك الذين لهم سوء العذاب. العذاب. العذاب أي ممتاز. وهم في الآخرة هم الأخسرون. ما شاء الله ممتاز. وإنك لتلقى القرآن من لدن يكون في تفخيم القاف. وإنك لتلقى القرآن. وإنك لتلقى القرآن. القرآن تخمير الراء والقاف. القرآن. ممتاز هذه تمام. تمام. من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بخبر بخبر تمام بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. تصطلون تصطلون لعلكم تصطلون تاني لا لعلكم تصطلون. ما شاء الله يا رباب ما شاء الله عندك صوت رائع طيب وعمل الله صوت معك جميل. حبيبتي معلمتي حبيبتي ربنا يجازيك عنا خير يا حبيبتي يا رب العالمين. على إتمام انتبهي إن الفن يرتفع شوي في الألف هذه الملاحظة العامة. في الرائع وأتم التفخيم إيه. والراء ما تحرك الشفة دائما لما تقرأ الراء اقرأي بنفس النسق بنفس الآلية. را مثلا را ما أحرك الفك وركز على تغليظ الصوت فقط. الله ينفعك الله يجزاك ويرفعك عنا بما خير يا رب قرأت معلوماتي اليوم. وبارك في وقتك يا حبيبتي الله يجزاك عنا خير يا رب جزاك الله خير آمين. وبهنات وأنت السلام كذلك ورحمة الله وأسعدك وبركاته يا رب. حبيبتي تسعدك دنيا وآخرة يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك وأسماعك بذكر الرحمن. جزاك الله خير حبيبتي. طيب أستاذة خيرا جزاك. أستاذة عائشة في إحدى الأخوات حابة تعلق على آية مش عارفة إيش تقصد صراحة، معلش تسمحي لها إنها تسألك أو عادي عادي تتكلم. تفضل تفضل الله يسعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الله يسعدكم وبركاته. يا رب. آمين. بس هعلق بس على موقف حصل من معي وانت بتقرأ بالمقرأة. يعني انا دخلت المقرأة كانت استاذة مودي وكنت نايمة طول الليل سبحان الله. كان في ناموس اللي هي البرغشة حشرة الناموس ايه بعوضة. ما خل... ايوه البعوضة حشرة صغيرة بعوضة صحيح ما خلتني انام. كنت طول الوقت نفسي احاول اقتلها ما كانش تزبط معي تموت سبحان الله. المهم احنا عم نقرا ايه قرانيه اللي هي واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. فانت تاخرتي مع الاخت وهي وانت بتقرا هاي الايه وبصلحي لها الايه. فالمهم ان هاي الناموسه او البعوضه وقفت على القران. جيت انا نفسي تمام اقتلها بس كيف حقتلها على القران وهي عم قلت سبحان الله يمكن عم تستمع للقران. جيت قلت لو قلت كمان لو قتلتها حوسخ المصحف يمكن عرفت كيف؟ لكن ما حبيت اقتلها وهي على القران. بس لفت انتباهي هي كانت عم بتحرك جناحها ولما جيت بدي اقتلها لقيت سبحان الله قسما بالله واقفه على كلمه جناحك وعم بتحرك جناحها. لك اشعر بدني سبحان الله. كان نفسي بنفس الوقت والله افتح المايك واقول لكم الموقف اللي صار عن جد اشعر بدني لما شفتها واقفه على كلمه جناحك بالذات على كلمه جناحك عم بتحرك جناحها. فسبحان الله العظيم قلت يمكن عم تسمع القران ليش واقفه على هاي الكلمه بالذات. فما قتلت عن خفت، عرفت كيف هيك؟ سبحان الله، الله بس حبيت هيك عليك. الموقف لما هيك اشعر بدني، حبيت اشارككم الاشي اللي شفته بعيني يعني. والله يا أختي هذا من رقة قلبك، سبحان الله. الإنسان سبحان الله. مؤمن، يعني هذه هي إشارات من رب العالمين. والله يعني ضرب مثل البعوضة في القرآن، وقال سبحان الله الكافرون، سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم، كيف يضرب الله مثل بعوضة ونمل وعنكبوت؟ فسبحان الله، يوم الله يأتي هذا العلم العظيم، هذه الأيام كم، يعني الآن لو دخلنا صحيح، انت لأعتقد ربطت الآية، انت ربطت الآية فعلا بالموقف اللي حصل. صدقيني يمكن انا لو سمعته من حد يمكن ما اصدق، بس بعيني شفته. سبحان الله سبحان الله، أيوه، وكل لا حول ولا ذلك قوة الا بالله، ما شاء الله. والمخلوقات جميعا تخضع لله. فجزاك الله خير والله على كان نفسي، هذا. بقول لك كان نفسي والله افتح المايك وهي واقفة على، وانت عم تقول، لان عدت الكلمة انت واقفة جناحك كذا كذا مرة، رددتيها مع الاخت كانت عم تقرأ معك، تصلحيها الكلمة. الله سبحان يسعدك، الله، يعني عن جد هيك نزلت دموعي هيك واشعر بدني، حسيت. سبحان الله، سبحان الله الله. يبارك فيك يا رب، الله يجعلنا من نسأل المؤمنين الله، واياكم نسأل الله، نسأل الله أن يجعل هذه الدموع حجاء وتقاء يا رب. وجنة من النار. لا إله إلا الله، لا تأتي هذه النفحات وهذه النسمات إلا في هذه الأوقات. لذلك دائما يعني نجاهد أنفسنا في هذه أوقات السحر، أوقات الفجر، أن ندخل ونستمع للقرآن ونتفكر في هذه المخلوقات، نتفكر في حتى هذه اللي تضايقك وهي صغيرة وتزعجك، النمرود. النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، قال أنا رب، ومات سبحان الله بسبب بعوضة دخلت في أنفه، ويعني ضرب بالنعال حتى مات. شوف إيش الخزي، إذا أخزى الله يخزي سبحان الإنسان الله. بأتفه شيء، بأتفه شيء. وإذا الله أراد العزة وأراد الكرامة جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فجزاك الله خير وبارك الله فيك، ونحن لا سبحان الله، كيف نضاهي انت الله إلا حتى انت الحين كيف قالك ربنا الهمك، ربطت لنا الايات اللي فيها البعوض نفس الموقف اللي صار. سبحان الله، نعم. الله لا يبارك فيك بد يا رب، أن يفتح عليك ويفتح لا عليك. بد أن نستشعر هذه الوقفات، ولا بد أن نستشعر هذه المواقف، لا بد أن نركز على هذه الأشياء ونتفكر فيها، لأن التفكر هذا يزيد الإيمان. إنما يخشى الله الحمد من لله. عباده العلماء. فالعالم ليس عالم ذرة، ولا عالم كون، ولا رائد فضاء، ولا دكتور. العالم هو العالم بربه الذي امتلأ قلبه خشية لله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية، وأن يزيدنا من فضله، وأن يرزقنا التدبر. نحن في غفلة، والله في غفلة، كم نتدبر؟ ما نتدبر أحيانا إلا إذا جاءت لنا المواقف. المفروض أن نحن نتدبر دائما دائما، يكون نربط دائما مخلوقات الله وهذه المواقف بعظمة الله. جزاك الله خير، بارك الله الحمد فيك، لله زد الله من فضلك، الجميع يا رب، بارك الله فيكم يا رب. جزا الله خير الأستاذة هنادي أن سمحت لنا بهذا الوقت لهذا الفاصل. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان التام، وأن يربط علينا بالإيمان الكامل، وأن يجعلنا من الذين يخشونه حق خشيته في الغيب والشهادة. آمين، اللهم آمين. آمين آمين. جزاك الله خير أختي هنادي، بارك الله فيكم يا رب. خيرا آمين. جزاك يا غالية، فيك بارك. طيب أختي شيماء محمد عثمان، ابشر يا رباب، بس دقايق. شيماء محمد عثمان، شيماء، نعم أيوة أستاذ عائش، نعم دقايق تدخل المعلمة بحول الله وقوته. عادي عادي، جيبي لي اسم. تمام، طيب ابشر أختي أميرة نبيل إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. الله معلمتي؟ الله يحييك ويرضى عنك. إياك يا رب. بسم الله الرحمن. فلما جاءها نودي أن بورك، نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يلا لا تضغطي الياء، وسعي شوي المخرج. العالمي، العالمين. العالمين. اضغطي شوي على المخرج، تحتاج إلى فرجة صغيرة. بالنسبة للياء معلمتي؟ ايه للياء، اي أي العالمي، اي العالمين. لا زاد شوي لأنه أصلا قبلها ميم، ولذلك هي تكون فيها شوي تحتاج إلى دربة. مين شوف تقولي مين مي تغلقي، مين لا المفروض فرجة صغيرة من أجل ما يتصاعد الصوت إلى الخيشوم. العالمي أي أي العالمين. أي، ممتاز هذه صفيتها حلوة. يا موسى حتى إني الألف، الألف يحتاج إلى خفض أكثر، هو ليس مقلل، ما عندك تقليل ولا إمالة، بس ارتفاع في اللسان قليل، فالصوت يكون في كتمة. لا يا موسى ما نقول فرق بين يا موسى إنه أنا الله. يا الله المستعان. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. عصاك، عصاك نعم ممتاز، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا امسكي لا مدبرا. تسرعي لا تسرعي، وامسكي الغنة ولا، وهنا ألف. حاضر. في هنا تمام. كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ولم يعقب، يعقب، ولم يعقب. شوفي الشدة مين يا معلمة والقاسي غلطت في فين؟ الزمن. شوفي حبيبتي ما في خطأ، نقول ملاحظة، لأنك ما شاء الله متقنة ممتازة، بس تحتاجي إلى إتمام، لا تسرعي، أنت عندك قصور في الزمن، المفروض نعطي الضم حقها، ولم ثم نأتي الفتح حقها ثم نأتي بالكسر بحقها، قي ولم يعقب، ولم يعقب، معنا القاف شديدة، فنحتاج إلى نمسك الزمن شوي، صحيح إن هي شدة ما فيها زمان، لكن هي مشددة، فلذلك ما نقول قيب قيب، لا قيب قيب، شوفي هذا الزمن قيب، حبس طيب شوي الصوت، طيب نعم تمام. ولم يعقب. طيب ممتاز ولم ممتاز. يعقب. يا موسى. لا ما دي طبيعي. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يلا رقق رقق الياء، لا يخاف، لا يخاف فو، ولا تقولي فو، لا يخاف لدي، انبري الياء أكثر، المراسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون تمام إلا من ظلم ثم. الغنى معلمة ما جاتش مظبوطة صح؟ لا حلوة ما شاء الله، مفخمة خلاص، لا مفخمة تمام، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يلا زيدي زيدي شوي في زمن غفور رحيم، غفور رحيم. تمام ممتاز. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. لا تمسك القلقلة، تخرج بيضاء. تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. لا تقلق للرأي، إلى فرعون وقومه، ورققيها. إلى فرعون لا تقولي وقومه. فير فير، هذه قلقلة. آه فرعون فرعون. فرعون. إلى فرعون وقومه. نعم. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. مبين، مبين. ما شاء الله يا أميرة، تلاوتك ممتازة ما شاء الله، لكن تحتاج إلى سعة في الحروف المادية، لا تضغطي التلاوة. عندك صفاء، عندك تحقيق في المخارج، ممتاز. الملاحظة الأولى أخفض اللسان أكثر، الملاحظة الثانية لا تضغطي، دائما حروف المادية تكون فيها سعة، أي أو آ آ إي أو آ إي أو. يعني هل تقصدي الزمن معلمة؟ أنا ما لا باخدش. لا، الهيئة، هيئة الفم، أنت اه تضغطي يعني تتكئي على المخرج تضغطيه، لا اجعلي الصوت في سلاسة أكثر، ما أيوة تتكلفين. تمام معلمة، جزاك الله الله خير. يسعدك، الله يرضى عنك، الله يزيدك من فضله، وينفعك ويرفعك وينفع بك آمين وآمين بهذه يا رب. التلاوة السلام. الطيبة في الدنيا والآخرة. الله يسعدك، مع السلامة. طيب الله أنفاسك يا أميرة وأسماعك بذكر الرحمن. أستاذ عائش، شيم الحلوة دخلت والأستاذة ما دخلت وأنا أريد أن أغادر. مين قالك أهلا. الأستاذ ما دخلت؟ دخلت. موجودة. أيوة السلام عليكم أنا ورحمة خلاص، الله عفوا عفوا، وبركاته. أسحب كلامي. موجودة هو الله. حياك الله يا أستاذة سلوى، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، كيف حالك أستاذة الله عائشة؟ يسعدك ويرضى عنك، وأشرقت وأنورت المقربة بوجود شيماء ووجودك، وأنا الله يكرمك. وهنادي سنغادر، والله يسعدكم كنتوا جميعا. الاثنين. طيب يا حبيبتي في أسحبها أمان الله، معاي. في أمان الله. تفضلي الله حبيبتي. الله يسعدكم جميعا. سبحانك اللهم الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجميع، جزاك الله عنا خير الجزاء أستاذة هنادي، بارك الله خيرا فيكم. جزاكم. الله يسعدكم أستاذ جميعا، في أيوش، أمان الله وحفظه. ها هنبدأ 78 صح؟ نعم إن شاء الله، شكرا، بحول الله وقوته، جزاكم الله خيرا، في أمان الله وحفظه، مع حفظ السلامة. الرحمن. يعني هيا هنبدأ أستاذ، 78. هنادي نعم، 300 378، اه 378. كيفك يا طيب أستاذة الحمد سلوى، طيبة؟ لله، الحمد لله في نعمة وفضل، الحمد لله. بسم الله الرحمن دوم يا الرحيم، غنم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسعد الله صباحكن يا أخوات وتقبل منكن إن شاء الله. خلاص هتغادري يا هنادي؟ حكون معك مستمعة يا عيوني. يا عيني 300 الله دولار. يحفظك يا رب. طيب انتظري عليا ثواني بس. تدللي. شيمو معنا بس عشان أتأكد. نعم حبيبتي، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا وسهلا، كيفك يا شيمو، طيبة؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. كيفك انت؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله بخير حال، تفضلي. تقل في نعم الله عز وجل. سلام ابدا حبيبتي، دائما طيب استاذة، استاذة آسيا، لا حول ولا قوة، استاذة سلمى، وي استاذة سلفا. نعم، فرق حرف بس، ما فيش مشكلة، ما فيش غلطة كبيرة يعني. الله يسعدك يا رب، يبارك فيكي. طيب انا انتهت ساعة اشرافي، سأبقى معك مستمعة بحول الله وقوته. معك بتكون في الاشراف اخت شيمو، كتب الله اجرها واجوركم جميعا. سعدت اني آمين. سمعت صوتك وحشتيني يا عمري. الله يكرمك ويعزك. أهلا يا شيماء. أهلا فيك معلمتي، حياك الله حول الرحمة. شكرا لك يا نور حبيبتي، جزاك الله على خير الجزاء والحمد لله في شانك. تفضلي طيب إن نهار شاء الله. يلا. نعم حبيبتي إن شاء الله. هلا إبراهيم زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا وعليكم هالة. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب يا هالة حبيبتي، يعني دايما أقول للأخوات على إتمام الضم، يعني بقول أعو، لا أعو، أعو، أعوذ. الشفتين في الواو يا هالة لا توسعيها، ده شيء. الشيء التاني، أنا من ضمن إتمام الحركات أن تأتي بكسرة كاملة نعم من الشيطان السميع العليم، فهماني؟ ايه هتبقى كسرات كاملة وضمات كاملة، لا تأتي بثلث ضمة، لا تأتي بشبه كسرة. نعم تفضلي. أعوذ حاجة تانية، بالله. استني هالة، نعم المط في الفتحات أعوذ، هو احنا عندنا هنا أعوذ. مد بدل ايه هالة؟ ها قولي بس، لما مطيتي الفتحة، لما مطيتي الفتحة ولدتي نعم ألف، يبقى أيوة كأن في فعلا مد بدل، ده خطأ، نعم ده خطأ. أعوذ أعوذ بالله. على طول أعوذ بالله. الضم، أعوذ أعوذ. أعوذ طبعا مش عايزه، أعوذ اصبري عليا، مش عايزه الخيشوم يقارن اداء المد، مش عم اعو، الصوت كله يخرج منين حبيبتي؟ أعوذ ها، من الفم، وليس فعلا الخيشوم. أعوذ اعو زمن الفتحه حبيبتي، زمن الفتحه لا تطولي، الفتحه نصف أعوذ الف يا بنتي هاله. إيه فاهمة عليك. اعوذ، يلا أعوذ بالله السميع لو عايزه بقى العليم. السميع يبقى هاتي لي صفير السين، السميع. شوفي بقى لسه كانت الاستاذه بتكلمكم على الضغط على حروف المد، انا دخلت وهي بتقول لكم كده ايه، شايفه الضغط على الياء ايوه ليه؟ وسعي المخرج شويه، السميع وليست السميع، ها السميع كده. كملي كملي. اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ، اعوذ بالله السميع حاجة تانية، بالله، شوفي كيف الفتحة بالله. بالفتحتين واسعة، بالله، إذا حطيت المراية قدام فمك هتلاقي إنك موسع الفتحة تماما بين الفكين. هندخل على تقليل بقى، هي بالله بالله وليست بالله، فتح طولي. بيفرق تماما بالله الأداء. نعم بالله السميع لا نرجعي تاني، بالله، لا خلينا من اول الكلام بالله. ونظبط الالف حتى تنظبط معانا في الايات. أعوذ نعم أعوذ كمل. أعوذ بالله طيب ازاي لما السميع. تنضم يا بنتي نقولها ذو ام ذو اعوذ، انا كل ده أعوذ معاكي بنحاول نكمل الضمات، ناتي بضمات كامله. ذو تفضلي. أعوذ أو أعوذ أعو، خطأ، أعو ده الصح، ضيق الفتحة بين الشفتين. أعوذ كملي. بالله السميع. يعني ما أتيتي بشكل كامل، يعني إذا كان نفسك قصير خلاص هاتي صيغة الاستعاذة القصيرة. لا نفس مقصر حقيقة، بس كنت تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب نستمر في الاستفال حتى ينتهي المد. الرجيم. الرجيم وجحدوا بها هي وجا يا حبيبتي وجا وجا، انت قلتيها اعتقد انا كلام تعطش الجيم صحيح؟ نعم وجا وجا وجا كملي. وجا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب عايزين نظبط الألفات، نفس الشيء اللي قلت لك عليه في الاستعاذة، شفتي لما قلتي بيها شوفي الفرق، هاتي مراية كده يا هالة. اه شفتي الفتحة بين الفكين عالية قوي. ها انا مش عايزة كده، بيها بيها. ايوه مرحبا. كده، عيدي تاني من اول، يلا سمعينا كده بالانضباط بقى. وجح وجه، وجحدوا هاتي الشدة في الجيم. وجه جه. وجه ها وجحدوا بها واستيقنتها بيها، ما تنسيش اللي قلناه، التوجيه اللي قلناه على فكين. ها بها نعم، وجحدوا بها واستيقنتها. بس عندك صفير، ما عندك صفير هنا في السين الساكنة حبيبتي؟ أنا عايزة زمن الأحرف ينضبط، لما أقول واستيقنتها لا طويل قوي زمن الأحرف معاكي، هي واستيقنتها فقط وليست واستيقنتها، شعرتي كده في ضبط للأحرف؟ تمام. وجحدوا بها واستيقن لا أسرعي شوية على السين الساكنة. وس واستيقنتها ها، إذا كان لا تنسي اللي قلنا على الألف، ها أنش سيف الألف مرة ثانية. قلنا إن الفتح بين الفكين واسع قوي، قللي ارفعي فكك السفلي فوق شوية عشان لا تأتي بها. ها بل أريد هو ها أنا أقول ها كنت والآن ها. تفضلي. واستيقنتها أنفسهم ليه ظلما مخرج السين ضعيف معاك ليه؟ أنفسهم أنفسهم ظلما وعلوا. طيب شوفي حبيبتي هالة، نتيجة الضغط الشديد على الأحرف، إنك لما بيجيبي مثلا الإدغام أنا مش سامعة واو، المفروض أسمع غلما و، لكن أنت بتقولي غلما أو، شوفي الضغط، شوفي الموى غلما ده إدغام ناقص، أنا عايزة أسمع هنا الغنى. أنا بصي عايزاكي تأتي ب 50% من الهواء من الفم و50% من الخيشوم، الله وأنت بتقولي يسلمك. إدغام. طيب. أنفسهم غلما شوفي شوية وعلوا أو طب قولي لي أو الواحدة كيف؟ أو، لا أنا بتكلم على أو ظلمة غلما ها كملي وعلو، حاسبي بقى لا تضغطي ظلما على الواو وانتي بتقولي وعلو، ظلما اضبط وعلو ظلمة ظلما وعلو. شفتي أو شفتي، وانت بتقولي الواو الساكنة طبعا انت عندك الواو هنا مشددة، الواو الساكنة انت بتضغطي قوي واو لو و، لا خطأ هي واو لو و وعلو ها، برضه هنكمل بس نشوف هحكم على الباقي. يلا فانظر كيف انظر ركوك الفاء فا فا فانظر كيف كان يعني الظاء معاكي لا تبتريها كده، فانظر فانظر كويس. فانظر كيف كان ما تنسيش بقى عاقبة كا، احنا اتفقنا ايه على الالفات؟ كان كيف كان عاقبة المفسدين. عاقبته ما تنسيش انه المضموم يتم ضمه، عاقبة المفسدين، عاقبة المفسدين احكم الضم، الموف موف، المفسدين كملي. ولقد آتينا برضو داود، نا، ولقد آتينا نا رقق النون لأنه هي النون مستفيضة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. خف الضغط على الأحرف المادية، ماذا؟ علما وليست مع، علما. علما. وقال لا استعلي، الحمد وقال لله الذي فضلنا. مش عايزة الألف يبقى برضو عليها ضغط، فضلنا نعم، لا فضلنا نا. عارفة انت لما تاخدي ما تقرأي بسلاسة يا هالة، مش هتتعبي جهاز النطق وهتأتي ب والله أنا أدور على السلاسة هذه من لقيتها. فضلنا نا وليست نعم. ها يلا حبيبتي، ها فضلنا على تفضلنا على كثير لا تفخمي، على من عباده المؤمنين. انا بحييكي على الراء دي، راء طلع هايلة الحقيقة. يعني كتير من الاخوات لما بتلاقي راء مكسورة غصب عنها لسانها بيستعلي، لكن انتي قلتيها ممتازة، كملي. وورث سليمان داود، وورث سو، هاتي فتحة كاملة وضمة كاملة. انتبهي وقال يا حبيبتي، انتبهي، من الذي ورث من؟ وورث سليمان داود ده وقال ظبطيني مخرج الدال، داوود، وقال يا هتحطي لي قاف بأقصى اللسان، وقال، وقال لا يا لا تحركي فكك السفلي تحت، لا تقولي لا تحركي فكك السفلي، ثبتي، وقال وقال، وقال لا لا كملي، وقال يا، وقال يا أيها شفتي بقى، تعالي استني، الناس، اي لا الياء اي، شوف اهنا بقى، هو الضغط، هو ده الضغط، هو ده التكلف اللي بقول لك عليك، ايوه لا خطأ، ايوها أيها الناس، انا ام انا، انت شايفه انهي اداء هو الصحيح؟ الناس شيئين، استفلي بأقصى لسانك وارفعي فكك عشان الألف ما تبقاش نا، تبقى نا نا، الناس كويس. وقال يا لا لا تحركي فكك السفلي، لا تقولي قا، بل هي وقال، فكك السفلي بمكانه واللسان هو الذي يستعلي. وقال ها كويس، وقال يا أيها مش اتفقنا على التخفيف؟ يا أيها، يا أيو لا يا أيها الناس علمنا، ليست نا، ارفعي فكك، علمنا علمنا نا. ها علمنا كملي، علمنا منطق، علمنا منطق لا الطير. منطقة، اكسري الطاء لكن القاف ثاني درجة من درجات التفخيم، منطقة، منطق طي وليست الطير، تي، طي. طير منطق الطير. ها وأوتينا وأوتينا وأوتينا من كل شيء. ليه بتنبري؟ لا هي شيء وليست شيء. ها شيء استمري في الاستفال. ايوه كده ما شاء الله. إن هذا لا تفتحي، لا تقولي ها. اتفقنا على ايه في الالفات؟ افتكري دايما ارفعي فكك. انها هذا ذا، نفس الالف الاخيره برضه. ان هذا إن هذا لهو الفضل المبين. سامعيني الضاد كده؟ الفضل. أض، انزلي بقى دراسك على حواف اللسان. الفضل المبين الفاء، الفاء يعني زمانها واسع معاكي. الفضل المبين. كملي. وحوش، وحشر لا لسليمان. وحوشي را على طول، لا وحشر. تنطي الحركات، ما تقوليش وحوشيرا، هي وحوشيرا على طول. وحشر لسليمان جنوده من من الجن الجن، هاتي الشدة في الجيم. والإنس والطير. الإنس، حطلكم مخرج السين يا هلا. سي سي والإنس. والإنس والطير ها فهم يوزعون كملي. حتى إذا أتوا على وادي لا، طب ما انت قلتي حتى اذا، وقلتيها كويس، ما تقوليش بقى على ولا وا. يلا ارفعي فكك. على على واد النمل قالت اه اتفقنا على ايه لما تيجي القاف المفتوحه بعدها الف، لا تحركي فكك لتحت. ايوه كده، هاتيلي بقى الصوت الخطأ. قالت لا ده برضو صح، الخطأ اهو. قا قا، مش عارفة بتجيبيها ازاي كده. ها والله ما بعرف الثاني. يلا لحظة. قال لا كذا محصور كذا. قالت كملي. قالت نملة يا لحظة. قالت نملة يا أيها النمل الياء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا كذا نعم، ودخوله في ادخلوا مساكنكم لا لا لا يا بنتي، ليه يحطمنكم. بس زمن زمن الاحرف طويل كده؟ يا طيمة. لا شوفي انت الحرف الساكن لما بقت عندك بوسط الكلمه بتقطعيها نصفين، لا تعطي زمن زمن طويل كده للحرف الساكن. لا يحطمن وليست يح. ها اي معك فاهمة عليك. تفضلي حبيبتي. الحمد لله، طب ليش ما نعطي زمن؟ ما هو زمن طويل زمن الرحم. جميل جميل. يعني قصدك تقولي ايه؟ هل الحرف شديد؟ لا. هل الحرف متوسط؟ لا. لا امال الحرف ايه؟ رحم. رخو. صح، ايه رخو. طب هل الرخو انا مط زمنه كده؟ يعني مثلا لما قلتي هي نفس الكلمة يا طيمان، هل ده الزمن المطلوب ولا ده زمن ممطوط؟ أسمع كلا الزمنين، نعم حبيبتي، أبى أسمع الزمنين، الزمن اللي أنا أعمله والزمن الصحيح. اهو الزمن اللي انت عملتيه، انت عملتيه الصح اهو. لا يحطيما، الخطأ اهو. لا يحطيما. هقول لك على حاجه، نهايه الايه ايه؟ وهم لا يشعرون. تمام، لو بادائك العادي هتقولي يشعرون. شوفي شوفي طويله ازاي، وهي لا يشعرون. تمام إن شاء الله. يعني جنسيتك إيه يا هالة؟ أنا آه فلاحية، إيه؟ فلاتية يعني إيه فلاتية؟ يعني فلاتية يعني مش فاهمة، يعني في بلد اسمها إيه؟ في نيجيريا بس القبيلة فلات. يعني من من السعودية يعني. ايوه أيوة بس انا أيوة هنا في السعودية، هنا مواليدة. أهلا وسهلا حبيبتي، أهلا يا وسهلا. مرحبا. تعرفي أنا ليه سألتك؟ لأنه غالب يعني غالب الأخوات بيتأثر باللهجة العامية. طيب يا حبيبتي احنا وقفنا فين؟ لا طيب، لا يحطمن، يحطمنكم، لا يح لا لا يحطمن، لا ايوه كده، يحطمن. شعرتي بالفرق ولا لا؟ تعرفي الاول كانت يح طيمة، ها ايوه كنت اقول لا يحطمنكم، اي يح، كنت بتزوديها عن كده كمان. يلا اتفضلي. لا طيم يحطمنكم. طيم الطاء بقى لما تنكسر يا هالة، الطاء حرف من حروف الاطباق، حرف الاطباق لما ينكسر بيبقى قويا، لا يحطي وليس تي. لا ايوه ما يحطمنكم. شاء الله. هي المشكلة حاليا دحين أنا بحاول إني أركز مع اللي أنت بتنبهينه فبنسى اللي بعد، الله يغفرني. لا يحطمنكم سليمان. نعم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كويسة الشين الساكنة، ما قطعت الكلمة نصفين الحمد لله. وطبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في فهم كامل للأحكام يعني، وأنت بتحاولي إنك يعني تجودي مستواك أكتر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو بس زي ما بقولك خفي من التكلف حتى لا ترهقي نفسك، وفي نفس الوقت بتكوني أتيتي بالشيء الصحيح. والله هذا اللي انا قاعده احاول. وصوتك وأدائك يذكرني بشيخ بيجي على قناة هي القرآن الكريم، بدي أفتكر اسمه، مش متذكرة اسم، إن شاء الله لما يجي اسمه قدامي هفتكر. الله يرضى عنك ويجزاك الخير يا رب، يا ما رب. شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يسعدك يا رب، الله يحسن الأداء يا رب. آمين يا رب لنا جميعا يا هالة. اللهم آمين يا رب جميعا. شكرا يا اللهم آمين يا رب يا كريم، الله يسعدك، يصبر شوفي خاطرك. يا اخوات، هالة عندها صبر على التعليم، يعني بعض الاخوات بتعصب، هي الحمد لله عندها الصبر ان تعطي من امامها فرصة انه يردها ويصلح معها، وناتي مرة واثنين. الله تفضلي يا يسعدك حبيبتي. يا رب، الله يصبر خاطرك يا رب، الله يسعدك، ارفع قدرك. ولك بالمثل حبيبتي، تفضلي. اللهم آمين يا رب. طيب الله الأنفاس ورفع الله قدرك وشأنك حبيبتي. زينب بدر عبد الدايم. أيوة، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا زينب. حبيبتي بقول لحضرتك، هو أنا لما كانت الأخت بتقرأ فقلدتها فلقيتها هي بترفع الشفة السفلى لما بتقول قولة، لا بتعمل هي زي ما قالتش الإشمام قاء، كده. هي قالت قاء قاء. فهي لقيتها بترفع، ممكن الشفة السفلى بتترفع لما كنت بقلدها يعني بترفع هي معاها. شوفي فلتت وخلاص عدت، بدك تجيبي لها خطأ على خطأ. لا أنا بس يا شيخ ارحمي يعني يا زينب. أنا كلي أخطاء الحمد لله. يلا حبيبتي ماشي اتفضلي. حاضر. أعوذ ولو بي انت امامها دلوقتي شوفي هتعرف تقتص منك يعني. اعوذ بالله، لا استعيذي بقى لان خرجنا. الحمد لله. أعوذ اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا زينب، انا عارفه تلاوتك، ايه المستوى ده النهارده؟ لا لا لا، ما كأنك مش انتي خالص. ما انا بحاول ان انا اطلع الصوت بره في الفتحات عشان ما اعملش تقليد، عشان يعني كده شوفي لا تقولي الشيطان ليه الخشن طه من صوتك؟ طه خرج الصوت. الشيطان. طب اديني فرصه يا زينب، اتفضلي اديني اتفضلي. فرصه اتكلم. ليس طه، ليه الخيشوم يقارنك اداء الحرف طه هي طا هذا شيء. الشيء اه الثاني اعوذ، كل صوت خارج من الفم يا اخوات بالظبط. اعوذ. ما مطلوب منك سوى شيئين، لا تشارك الخيشوم اداء حرف الواو، الواو المادية. الشيء الثاني احكي بضم المضموم اعوذ. أعوذ شفتي؟ لا خارج بالله، اعوذ، خارج بصوت. أعوذ أعوذ اصبري بقى، بالله نفس التوجيه اللي قلته لهالة، لا تقولي بالله. شوفي انت فاتحه متر ونص كده بين الفكين، نعم بالله وليس بالله. بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من النقاط ضاحكا ضاحكا من قولها قولي يا وقال زينب نعم ضاحكا من، ما هنا غنة إدغام؟ ضاحكا من قولها آسف، قو وقال قو خطأ، قول قو لا تفخمي الكاو، قول قوليها نعم قولها وقال ربي وقال. لسه بتقولي وقال اهو، يلا ارتفعي وقال سمك سامي. وقال وقال وقال وخيشومك ده نفسي امد ايده اوقفهولك. وقال وقال استعلي وقال بأقصى لسانك، وقال وقال ربي أوزعني لا أن هنا بقى الخطأ ايه، اوزع زع زع زع اوزعني. أوزعني أن بتعملي أشكرني تخفيفي ضغط على العين، اوزعني يا ريت تكون أو هالة سمعاني. شوفي برضو هنا يا هالة نضغط، لا نضغط على الحرف العين زي ما زينب عملت، اوزعني. هنا الحرف ايه يا زينب؟ أوزعني أن أشكر نعمتك اشكوكو طبعا حرف الكاف اللي مظلوم معنا كمصريات أشكر تماما، احنا بنخلط الكاف بقاف، اشكرا قو قو هي أشكر اشكرا. أشكر أشكر اشكرا كو كو أشكر ها أشكر نعمتك، نعمتك عصر التي العين لا ده خطأ، نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا هاتي على درجات ترضاه. الأولى صالحا. شوفوا كيف جمال دعاء سيدنا سليمان، وأن نعم أعمل صالحا ترضاه. يا الله شوفوا سبحان الله، ملك يعني ربنا أتى سليمان، سيدنا سليمان اتذكروا لما قال لربي هب لي ربي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كان نبي وكان ملك وكان عنده ملك عظيم، لكن شوفوا كيف تواضعه يا أخوات، شوف كيف تواضعه لله سبحانه وتعالى. خلوه من دعائنا سبحان الله رب العالمين، بيعلمنا كيف ندعو وبماذا ندعو. تفضلي يا حبيبتي، صالحا ترضاه، اللهم آمين اللهم آمين. صالحا ترضاه صوتك بعيد قوي عن الموبايل يا زينب. صالحا ترضاه ضا اطبقي الضاد وخرجي الميم، وقفي لي الخيشوم. ترضاه ضا خطأ، ضاه ضاه ضاه. ترضاه ما انتي سامعة صوت الغنة في المادة يا زينب؟ ضاه طب انا هقول لك على ضاه حاجة، مدي ايدك اسمعي اسمعي ترضاه نعم زي ما تعطليش خمسة ترضاه وانا اختار لي واحدة اقيس عليها. طيب ماشي حاضر اسمعي، مدي ايدك اقفلي خشمك كده، ترضاه ضاه. ترضوا بهذه بص الغنى بقى هنا جامدة انتي عملتي زي ما قلتي ان هالة عملت وهي بريئة من التهمة، ها انتي بقى اللي قافلة الشفتين وتقولي ضاه. شوفي انتي لا ما قافلة حضرتك الشفتين، قلت لي اقفلي بقك فانا قفلته كله لا لا انا ما قلتش اقفلي بقك، انا بقول لك لما جيت تقللي الالفات قلت لك لا تجعلي فتحة واسعة بين الفتحة لما قلت يعني أقلل الفتحة بالله، قلت لك لا أنا فتحة واسعة افتكرتك حضرتك قلت وفتحة. لي اقفلي عشان تشوفي الغنة بتيجي ازاي ففهمت غلط انا بقولت خشمك مش بقك، خشمك يعني هو ايه خشمي ده؟ انا مش عارفه ايه خشمك الفرق. يعني زي مناخيرك يعني. خيشوم. ماشي حاضر. ما انا معرفش بقى، طبعا يا اصل اخوات مش الخيشوم مش الجزء اللي ظاهر من الانف امامك ده، ده الغضاريف الداخليه، مش بنقول خرق الانف، المنبثق الى نعم داخل الفم، هو حتى تعريفه يعني صعب شويه. اللي هي الجزء مش الطري اللي جوه ده، لا من العظم ايوه اللي جوه، صح طبعا، انت كده؟ هتدخلي جوه مناخيرك ازاي؟ لكن انا بقول لك اقفلي علشان تسمعي بنفسك، هتلاقي الصوت وقف. طرمه ما شوفي خطأ ده، طرمه يا حبيبتي. لا انا فهمت تقولي غلط، ده انا قفلت بقي مش قفلت مراخيري. نعم، ذكية انا، معلش. اتفضلي يا حبيبتي حاضر. هاتيها يلا. انا قافلة كده ضاه اهي، ضاه، افتحي جاي في ما بين الفكين وخرجي لي ترضى. الصوت من من الفم، لا انا عمل قافله للخيشوم قافله بذلك. انا قافله الخيشوم كده، ترضى طب سيبي كده، ضاه ترضاه هو ادخلني، ترضى هو بابا ادخلني اسمع من الهواء في لسانك يا وأ فندم. لا لا، وليس الطرد، ترضاه ايوه كده، ضاه انا لو قلت طرد ده ده اذا استعملت من الطرف، قدام. هي مخرج نعم جدال، انا عايزه مخرج ضاد. حاضر. ترضاه وأدخلني برحمتك، وادخلني، هاتي لي المادة الطبيعي، لا تبتروا، لا اخوات المادة الطبيعي ابو المدود، ما نجريش عليه كده. وادخلني فيه اذا حاضر. اتيت بنون مكسورة، يا نعم، وادخلني. الله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كيف يا اخوات المد اللي عفوا الدعاء اشتمل الشكر عليه وعلى وعلى الوالدين نعم سبحان الله يا رب. لما تتأملوا في الدعاء، طبعا الدعاء ده له شبيه في القرآن، في سورة ايه يا زينب؟ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك ولا في سورة من ايه؟ المسلمين. الأحقاف، الأخف. نعم وأصلح نعم لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شوفوا الأنبياء كيف طلبوا، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وإحنا والله الغلابة بقى تعلم نروح فين؟ من أدب الأنبياء مع ربهم وتفقد. بتقولي إيه يا زينب؟ بقول احنا اللي غلابة بقى نروح فين؟ ماما بيقولوا كده، الحمد لله. نتعلم منهم. لا تنسوا يا أخوات كيف رب العالمين علمنا بسورة الأنعام، بعد ما ذكر في سورة الأنعام عدد من الأنبياء، قال فبهداه مقتده. نعم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فبهداه مقتده، أبسط شيء يونس نعم وتضرعه إلى ربي، أهو معك أهو دعاء سيدنا سليمان، تفضل يا حبيبتي. وتفقد وتفقد الطير فقال، وتفقد الطا، يلا اطبق الطا. وتفقد الطير فقال ما فوالله لي، أنا وراك لما تنضبط القاف المفتوحة وراها ألف لي. فقال فقا اصبري علي، فقال هي دي افضل، مش هقدر اقول عليها انها 100% لان برضو الخيشوم عايز يشاركك، لكن على الاقل فقال، لا مش لا، فقال فقال ما لي لا أرى ارى الهدهد، ارى، لا تنط الفتح، ارى أرى الهدهد، رفعوا الهمس، ارى الهدهد. أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يا زينب نعم. يا زينب، دي جريمة اللي انت عملتها دي، عملت ايه بقى؟ يعني المد الواجب المتصل تجيبه لي حركتين، وتجيبي لي والعرض أربعة على للسكون. العرض يا نعم، أخواتي، لم يكسر انا رسول الله كلفت صلى الله الغاء عشان ما اجيبش غنة يا حبايبي، لم يكسر رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم المد والسلام. المتصل أبدا ولا بأي رواية. نعم، طبعا المد المتصل اللي هو الألف اللي بعد الغين وأتى بعدها إيه؟ همزة يلا، من من الغائبين. الغائبين. نعم، لا أعذبنه هاتيها تاني، لا عذاب، أعذبنه. لا أعذبنه ليه ثانية، هو ده نفس اللي قلته الهالة، لا أعذب، ليه الحرف لا الساكن نقطه عنده الكلمه أعذبه نصين، لا أعذبنه. لا أعذبنه ما عذابا عندكيش هنا نون مشددة؟ لا أعذبن. عذبا لا أعذبنه عذابا شديدا أو شديدا أو أو لا، لأذبحنه هاتي لي زمن الواو. أو لا أذ أو لا أذ لأذبحنه هاتي لي يا صفير، عفوا رخاوة ذا، لا أذبحنه. أو لأذبحنه. أنا بخاف أصلا يجي أحمد، معاها أنا همس. عايزاكم هنا تتأملوا كيف رسم المصحف في المفردة لا أذبحنه. شايفة إيه يا زينب أمامك؟ الهمز بعده إيه؟ إذا أذبحنه. يا شيخة التقل يا زينب، الهمز الألف بعده ذال، الهمزة همزة نعم الهمزة ومعاها الألف اللي عليها الصفر المستدير دي بالظبط، لا تنطق. الألف المهملة لأن عليها الصفر المستدير، ها تهمل الألف ولا تنطق. يعني لو كانت منطوقة كنا هنقول إيه؟ لا أذبحنا، كنا هنأتي بمد بدل. شوفوا هنا يعني الألف، انتبهتوا؟ اصل انا حافظاها وانا عمري ما جزاك الله خير انا عمري ما بصيت للكتابة بتاعتها بصراحة. حتى انت لما تشرحي لاخواتك يا زينب، لو ساعدتي حد من الاخوات يعني وبتشرحي لهم ان الصفر المستدير ياتي على الاحرف، احرف العله الالف والواو والياء، وبتاتي لهم بامثله. اشهر شيء في حرف الالف هي ان تاتي بالالف التي خلف الف التفريق التي خلف الايه؟ واو الجماعه. قالوا بس قالوا اي شفتوا حاجة كلمة وجحدوا بها في أول السطر، في أول الصفحة يا أخوات؟ شوفي ارفعي عينك كده يا زينب على أول الصفحة، ارفعي نعم يا أخوات عينكم نعم على نعم الآية 14. شفتوا وجحدوا الألف التي خلف الواو هذه؟ نعم شفتوا كيف ما نعم نطقناها سواء وقفنا على الكلمة وجحدوا أم وصلنا وجحدوا بها. إحنا متعودين بعيوننا كده إن الألف ألف التفريق هذه بتأتي خلف الإيه؟ واو الجماعة. طبعا وجدت أفعال في القرآن لم تأتي بعد واو الجماعة بألف التفريق، زي مثلا كلمة جاءوا. تمام، خلينا بقى في كلمة لأذبحن. شوفوا كيف الألف موضوعة بوسط الكلمة زينا، بتقول أول مرة أشوفها. بصراحة لأني أنا بسمعها ومش ببص مش ب... يعني عارفاها. انت بس يعني لازم تكوني فاهماها عشان حتى لو حد من الاخوات لا لا أنا عارفة الألفات والألفات السبعة التانية بتاعة الصفر المستطيل عارفاها حافظاها شفويا يعني. طيب يلا يا حبيبتي، اولى اذبحنه. نعم نزلت هكذا وكتبت هكذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله والوحي عليه وسلم حاضر. اولى نعم صلي بقى لاذبحنه عشان اسمع الصلة الكبرى. أو أو لأذبحنه بالهمزة، أو أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان الألف لا مبين تخرج من الخيشوم. بسلطان، بسلطان بسول، لا اكسر الباء، بسلطان بسول بسول زينب. بسل بسلطان بسلطان مبين نعم، فمكث غير بعيد غير بعيد فقال عايزة إتمام الكسر بعيد. ف بعيد فقال فقال فقال فقال فقال فقال فقال أحط بما أحط، لم لا أركوك الهمز والحاء. بصوا يا اخوات، طبعا هنا الطاء أحط تضعفي. إدغام إدغام لا إدغام متجانسين صح بس ايوه بتسيب الاستعلاء بتاعها صح أنا أعلم. طب طب لو حضرتك تديني بس قوليها لي فرصه إزاي ثانيه يا زينب، اتفضلي هو ادغام ناقص يا اخوات، اللي هنتركه هو الاطباق وليس الاستعلاء. يعني انا حافظ على اطباق استعلاء الطاء من الاخر كده، اغلقي على طاء وافتحي على تاء. احط تو تو أحط، أحط أذن تو أتيت بالطاء، تو أحط تو، يلا أحط بما فقال أحط بما لم تحط أحرك الهمز والحاء. أحط أحط بما لم تحط به تحط وجئت به، تحط تحط به وجئت جئتك من سبأ بنبأ يقين. سمعين الله. بنبأ يقين. ما شاء الله، الله يرضى عنك. خلاص يا زينب، انا جزاك على الله اخر خير. التلاوه الحمد لله حسيت ان موضوع الفتح الواسع ده بين الفكين قللتيه الحمد لله. لا وانتبهي جزاك الله بقى، خير. انتبهي لاداء لما ياتي حرف من حروف الاستعلاء، مفتوح وما بعده الف مد، خيشومك ده يقف خالص، مالكش دعوه بيا. لا انا مبسوطه من احطه دي بصراحه، كانت عامله لي كلكعه في دماغي مش عارفه اظبطها. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. ظبطت ما شاء الله، الله زي يكرمك. بقى صوت في سورة المائدة، إن وبصاء بسطت إلي واحطه يدك برضو في لتقتلني. احطه. شوفوا يا أخوات، افتحوا كده على في اليوتيوب على شرح الشيخ أيمن رشدي السويد الله يجزاه عنا الخير، شوفوا كيف شرح لك إنك تغلق تغلقي على طاء وتفتحي على تاء. نعم. ممكن يعني يجيب الوجه ده وهو في التلاوة، ولا بكتب حكم معين؟ اكتبي الغم الحكم ده على متجانس اليوتيوب فين؟ وهينزل لك هينزل لك الاداء على طول، او حتى لو عايزه تاتي بالصفحه دي من التلاوه عنده، يعني قدامك كذا وسيله. الله يجزاك الخير يا زينب. جزاك الله خير. يا شيماء نعم يا قلبي. صدعناكي والله. لا يا قلبي بالعكس، يعني ده نستفاد معلمتي، الله يرضى عليك، جزاك عن خير الجزاء. هو ده اللي بقول عليه يا اخوات، شوفوا شيماء قالت ايه، بنستفاد. يعني انت لا تدخلي المقرأة او مستنيه ان ربع ساعه اللي هتقرأي فيها هي دي اللي هتاخدي فيها توجيهات وتجري، لا استمعي للملحوظات مع بقيه الاخوات وان شاء الله بتستفادي. نعم معلمتي، إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي اندهي اخت. استاذه فانا استاذه ممكن اسالك سؤال؟ تسمحي لنا يا شيماء، بس نعم يا سؤال قلبي، عندي. تفضلي تفضلي. شو معنى التقليل؟ شوفي يا حبيبتي، الاختلاس معروف، هي بس ما معنى التقليل؟ يعني انا التقليل هقول يعني لك يا اختي شرف اسمها يعني ايه، جيداء. غيداء. غيداء ايه؟ معي يا جيداء، الاختلاس بالحركات، ايه تمام، ايه التقليل والإمالة بالألفات، ايوه تمام. يعني يعني مثلا لما اقول ايه، شوفي انا هجيب لك إمالة وهجيب لك تقليل وانت تقولي لي مين فيهم بالتعريف. اعوذ بالله بايه، هاي إمالة إمالة تمام. أساسا. التقليل اهو بالله، لاهي فتحت ايه، فتحة واسعة بين فكينك. الإمالة إن أفتح عرضيا بالله، ها، اللي هي بقى يعني إيه، ما في واحدة مصرية إلا وفي بداية التلاوة والله جننتنا الإمالة يا غيداء عشان نتخلص منها. لأنه عكس دول تماما، أن آتي بتفخيم، أيوة فهمتي يا جيداء؟ لكن الاختلاس، الاختلاس بيكون في الحركة، أن تأتي بالحركة الزمان الزمان زمن الحركة. يعني أنا هقول لك على شيء، غالب الأخوات مثلا لما تختلس تقول لك مثلا إيه، ما يكون قبل ضمير، استني هجيب لك مثال. خلقكم، إيه. شفتي يا غيداء؟ خلقكم، هي خلقكم، قاكو، هنا الاختلاس بإيه؟ بفتحة القاف، ايوه خلق، خلق، ما سويت بين زمن الفتحة عند الخاء واللام والكاف والقاف، والكاف القاف والكاف القاف سيبك من ايه الضمير دلوقتي، الكاف والميم سيبك منهم، انا ايه بتكلم على الزمن، زمن الحرف اللي بينحشر قبل الضمير، يروح تروح الاخت ايوه ايوه فورا مختلسه. ايوه هو يبقى اذن الاختلاس بالحركات، فهمتي يا غيده؟ ايه شكرا استاذه، واسفه الله لا يجعلنا من على المختلسين، الله المداخله، يجعلنا من المتمين. المداخله ايه الله يرضى عليك لا يا رب. والله سؤالك جميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخوات استفادوا، لأن الإمالة معروفة، التقليل هو اللي غالب الأخوات مش يعني مش واخدة بالها. دايما نقول ما توسعيش الفتحة بين الفكين، الألف تخرج بالتصاعد يا أخوات، لا تخرج فتح عرضي فتأتي بإمالة، أو أنك تجيب الفتحة كأنها زاوية منفرجة بين الفكين، ده حتى بيبقى الأداء مش منضبط يعني. والله أستاذة أم فيصل حبيبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مواعيدها يعني بنخجل منها والله. ايوه ايوه جزاك الله كل خير أستاذة، وأسفي على المداخلة لأنه لا والله أبدا، استفدنا من الكلام ولا لا يا غيداء؟ الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك تفضلي أستاذة، يا حبيبتي. الله أستاذة يسلمك أم فيصل، أستاذة هي فوزية. أستاذة أم فيصل، هي أستاذة فوزية يا شيماء. نعم نعم حبيبتي نعم وعليكم. وعليك أيوة نعم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوات، يعني هل يتيمم والماء موجود؟ أتكلم أنا أستاذة أم فيصل موجودة؟ لا أيوة تمام أتكلم حبيبتي. يعطيك الراية يا حبيبتي، والله يرضى عنك ويجزاك الخير أنا ويجعل الخير على أتكلم يديك، يستفيد الأخوات إن شاء الله. الله. يعني كانت الأخت غيداء بتسأل، بتقول لي إيه الفرق بين الاختلاس والتقليل، فتكلمنا قليلا قبل ما حضرتك تدخلي، وإن شاء الله الأخت طب يا العزيزة. ريتني كنت موجودة. ليه؟ يعني طب شو أنا كنت منك. أنا قلت لها الاختلاس بيكون بالحركة، زي ما أقول مثلا خلقكم، شوفي كيف اختلست فترة. أيوه. لكن الإتمام للحركات خلقكم قاكو، الاختلاس ان انا اقول خلقكم، لكن الإنمال والتقليل بيكون بالالف. أيوه في الألف فقط. اجبت انا اجابه صحيحه يا استاذه؟ لا في الألف، وفي برضه في حروف بيكون فيها تقليل زي برضه، عشان هي الفتحة بس. تعالي يا غيدة، الفتحة هي معك مع استاذه، معك انا معك استاذه. يلا استفيدي من اجابه الاستاذه، اتفضلي يا ايه استاذه. ايه آه في حروف كمان، الحروف مو بس الألف بيكون فيها تقليل، كمان الحروف المفتوحة ما تفتحيش صح. بتفتح واسع، فتحة واسعة بين الفكين مش كده؟ بنقول لها لا قليل ايه؟ قليل ايه؟ أقل، لا في التقليل بتكون أقل من الفتحة الصح. طيب يا أما حبيبي. أيوة يا ريت يا غيدة الإمالة تفتح، تكون الفتحة أوسع، الإمالة بتكون الفتحة أوسع. يعني يا أيوة ريت تعطي للأخوات كده مثال يا أستاذة. يعني استاذه، يعني استاذه بجميع الحروف المفتوحه التقليل. أيوة الحروف المفتوحة تفتح فات صح. توكلنا على الله. أيوة يعني بتخلي ممكن امثله لو سمحتي، ممكن التصاعد، امثله. بالتصاعد زي قال يعني بنات يقول يعني قيل يعني ما هي يعني مش عارف كيف أقول لك يعني أجيبها. تعالنا لو أخذنا حرف غير أحرف الاستعلاء، ربما أيوة مثلا ما لهذا الحديث، ما آه ما شفتي ما ما، ما شفتي لي يا غيدة؟ هذه. أيوة لما تقول ما فدي هذا تقول ايه تقليل يا غيدة؟ ما. دي تقليل ولا أيوة إمالة؟ كأنه إمالة أستاذة. طب شوفي بقى التقليل، يلا انا قلت لها ما دي اماله، ما دي تقليل، ها ايه رايك يا استاذه؟ ولا تقلدي لها صوت اخر؟ خليها تقرأ بعدين إن شاء الله أشوف. توكلنا على الله، هي ما اساسا ما عليها الدور. طيب انا دخلت استاذه هيك، يعني هي بس يعني عم بستفاد منكم، بس يعني عندي اسئله، يعني بدي افهمها شلون، يعني انه أيوة الحمد لله. لا والله أسئلتك جميلة، إن شاء الله يستفادوا الأخوات هما كمان. طيب أنا جزاكم الله كده كل خير. اختلست أنا بقى من وقت الأستاذة. طيب يا حبيباتي، لا لا بس أنا ما جاش وقتي أدوبي بدها. لا هيا يا دوب. طيب حبيباتي، طب حبيبتي بس أين توقفت يا قلبي؟ يعني على بداية الصفحة الصفحة، إني وجدت الصفحة امرأة، صفحة 379 من بداية الوجه. طيب يا تمام، حبيبتي، شكرا لك السلام وجزاك الله عنا عليكم خير، ورحمة الله. تسلم أشهد أن عليك لا إله إلا الصحة. أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته، كيف الرحمن الرحيم. حياك الله حضرة الرحمن أستاذ الغالي أستاذة فوزية، كيفك يا قلبي؟ الحمد لله رب العالمين. 300 قالت 600 طيب 390 مو صح؟ أخواتي ايه 379 79 مو إيه 79، نعم نعم 79، 379 من البداية. تفضلي معلمتي استفتحي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا القرآن يا رب، وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا وليس حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله. سناء سلطان سيف. سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك وسهلا. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. افتح لا إله ها افتح الهاء كويس. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب. سكن الراحة. سننظر مش سننظر سننظر فين؟ مضمون أستاذة. آه مضمومة. شفتها طلعت على الثانية أنا. بارك الله فيك. نعم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بارك الله فيك. طيب الله فيك. بارك الرحمن. جزاك الله خيرا. جزاك ما شاء الله عليك، الله يزيد من فضلك. وإياك يا رب. طيب الله الأنفاس ورفع الله قدرك وشانك. زهرة عباس علي. زهرة عباس علي. زهرة هبة فضل الله توفيق. هبة السلام عليكم. أيوة تفضلي يا حبيبتي. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم انتبهي. فألقه فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان لا كيف يظهرنا من أوكي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ يا أيها الملأ افتوني في لا هذه همزة محقق. افتوني افتوني قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أو أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. نجيب و الهاء أذلة. أذلة أيوة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة لا لا إلي لا لا أعيدي. وإني وإني مرسلة إليهم بهدية لا لا عادي اوكي فناظرة بما يرجع المرسلون. ممكن توصليها وإن بهدية آه ايوه و أقولها من الأول خالص. ايوه ايوه واني وإني مرسلة رسيلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زدت على الميم خلتيها في ألف بما بما يرجع بما يرجع المرسلون. بارك الله فيك طيبة وفيك جزاك الله طيبة خيرا. جزاك طيب الله الأنفاس صرف على قدرك مشان حبيبتي بس نقطة ولكن مصر يا حبيبتي ولكن مصر وزيادة وإياك يا غالي وإياك يا غالي بس مطاها قحطاني. ايه موجودة تفضل يا حبيبتي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بما اكسر الميم أتومي أتومي أتمي أيوة أتمدونني بمال لا فما لا تزيد على الكسرة تصير يا ني لا أتمدونني بمال أتمد أتمد لا أتمد لا لا الميم سريع أتومي أتومي أتمد أيوة أتمدونني بمال فما ما أدري آتى لا أجيب غنى بمال فما بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم لا بها قبل اكسر الميم الجيم القاف لا قبل قبل لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ايوه ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بس افخم الصد صاغرون صاغرون اي بس قال يا أيها الملأ أيكم سامعني ايوه ايوكم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني لا مسلمين يأتوني يأتو واو يأتوني مسلمين ايوه ليش تختلس الواو توني توني وين الواو أخاف من المد حغنون يأتو أيأتوني أي يأتوني مسلمين الواو قد الياء لازم الاثنين ما الطبيعي حركتين بس نعم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين معلمة خلاص ولا أقرأ هي طويلة الآية؟ أيوة اقرأ الآية اللي بعدها قال إذا تعبتي الذي على كيفك يعني هلا معلمة ما سمع بقول إذا تعبتي على كيفك لا قصدي الآية طويلة بس عادي اقرأ ما أيوة سريعة معلش قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي ضمي ضمي الميم كويس علم مم علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي طرفك طرفك طرفك فلما رآه مستقرا لا مستقر ايوه صح مستقرا مستقرا عنده عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لا خلاص في طيب لي الله أحد لي أحد طيب الله الأنفاس ورفع الله قدرك وشأنك إيمان حسن الحازمي Free PC Audio Recording محاولة أخيرة صباحا و52 دقيقة و27 ثانية 9 في واو زر نعم في تسجيل يعني هلا لو سمحتي إن شاء الله راح أفتح حبيبتي ستة إيه ستة وثلث صاري راح أفتح الآن حبيبتي راح أفتح الآن إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. أي سكن الراء. ننظر أتهتدي. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. انتبه لها مسكتات. كانت إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت قوارير قوارير. أيوه. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآية الأولى. نعم. من الوجه الثاني. أبى أقول لك أجيب الآية الأولى من الوجه الثاني عشان هو أخذت آية طويلة فقل يعني نصيبك. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بارك الله فيك. في بعض معلومات. جزاك الله الجنة والديك. طيب الله الأنفاس رفع على قدرك وشانك حبيبتي. حنان يحيى جعفري. حنان يحيى جعفري. حنان فاطمة محمد سعد. فاطمة. نعم فاطمة. نعم حبيبتي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله أستاذتي. الله يحييك. تفضل. قال نكروا لها. قال نكروا لها. ابدأ من بداية القصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم لا فخم معنا أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط. نعم استاذ يلا أكمل. ما أدري خرابيط هذه، ما أدري عند مين. نعم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. استغفر الله وأهله. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب والله أنفاس وياك استاذ، الله يبارك فيكم جميعا يا رب. طيب الله الأنفاس ورفع الله قدرك شأنك حبيبتي جميعا يا رب وإياكم. رانيا سعيد عبد الفضيل. رانيا سعيد عبد الفضيل. رانيا نعم، مفتوح التسجيل حبيباتي. انتصار طه السهو موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك استاذة؟ حياكم الله. الحمد لله. من عند ومكروا ومكروا نعم ومكروا مكرا مكرا ومكرنا مكرا. أخي من راح حبيبتي. مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم. عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. أيوة قومهم ما مش ما وقومهم ليش أنا قلت استاذ ما قومهما؟ أيوة مش ليش ما كذا عيدها حبيبتي وقومهم. أيوة حلوة هذه. وقومهم أجمعهم. وقومهم أجمعهم. الواو والميم. أيوة اضبطيها. وقومهم أجمعين. ماهم بتقولي ماهم. وقومهم ما. وقومهم. لا قولي ما. وقوم ما ما هم. أيوة وقومهم أحسن. أيوة أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذا قال انتبه ما فيش مد بعد الذا. ولوطا إذ قال أني مديت أيوة ما قلت إذا قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. يزيد الغنى قوم تجهلون. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. طيب الله أنفاس وأنفاسك يا أستاذ، شكرا لك. العفو. حبيبتي طيب الله أنفاسك ورفع على قدرك وشانك. نهى طيب معالي. نهى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها. امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام رسائل مزيف محفظ الوحيين فيسبوك مزيف فاير ديسكتوب فري بي سي اوديو ريكوردر محاولة الثالثة صباحا وخمسة هوا ثمانية ستوب زر